والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والأخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عمال المساجد ومن روادها، كما أسأل تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. احنا متأخرين في الأحاديث، يعني يعتبر خلصنا الثلث الذي سنقوم بشرحه أولا، وهو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث متفق عليه. راوي الحديث إخواني معشر المسلمين هو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الأب، كما يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الأم، فأمه هي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي. قال أحد متفرس العرب لما رأى معاوية وهو صغير، قال: إني لأظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت أمه هند: فكلته إن كان لا يسود إلا قومه، فكلته إن كان لا يسود إلا قومه. يعني شوف الطموح، عندها طموح عالي جدا، يعني تقول يموت هذا الغلام إن لم يسد إلا قومه، إنما تريد وتتوقع له أن يسود الدنيا. وقد كان. وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه يفخر بأمه، فكان يقول: أنا ابن هند. هند كانت امرأة قوية لها شكيمة يهاب منها الرجال. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي، قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة. وكان طويلا أبيضا جميلا، يقال عنه أنه إذا ضحك انقلبت شفته العليا، كان عندما يضحك تنقلب هذه الشفة العليا هكذا كده، يعني بتتقلب كده عندما يضحك رضي الله عنه وأرضاه. وكان يخضب بالصفرة كأن لحيته الذهب، كان يخضب بالصفرة كأن لحيته الذهب، يعني بيحني إيه؟ وقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب وادع لي معاوية، نادي على معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال ثم قال لي: اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقال: لا أشبع الله بطنه. وهذا الدعاء إن شئت فكل من أعظم مناقب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لما إخواني معشر المسلمين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على أحد من الخلق أو أحد من الرجال أو النساء فإن هذه الدعوة تكون في ميزان حسنات هذا الرجل أو هذه المرأة وتقربه إلى الله عز وجل يوم القيامة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. ولا يستحق طبعا، سب ولا يستحق، شتم ولا يستحق، دعا عليه ولا يستحق. فهذه الدعوة تكون زكاة ورحمة، وفي رواية: تقربه بها إليك يوم القيامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم إذا دعا على شخص فإن هذا الدعاء يكون له لا عليه إذا كان لا يستحق هذه الدعوة، كما دعا على عائشة رضي الله عنها لما أسلم لها أسيرا، أعطاها أسير، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني خارج وخلي بالك من هذا الأسير، إياك أن يفر. فلما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام فر الأسير وهرب من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، أين الأسير؟ قالت: هارب، هرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: قطع الله يدك، قطع الله يدك. هذا دعاء عليها. ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فلما عاد وجدها جالسة وهي تقلب يديها تنظر أيهما يقطع أولا. فلما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام عليها قال لها: مالك، أجننت؟ خلاص أجننت؟ قالت: يا رسول الله، دعوت علي بأن يقطع الله عز وجل يدي، فأنا أنظر أيهما تقطع أولا. فساق لها هذا الحديث: أيما رجل من أمتي سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، واكتب هذا الحديث أخي الكريم أو هذا الكلام الذي أقوله، كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم، وظلم كثيرا رضي الله عنه. بعض الناس ينتقصون من قدره بسبب الفتنة التي قامت بينه وبين علي رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحب جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ونترضى عنهم. ما أريد أن أقوله إخواني معشر المسلمين، كان معاوية رضي الله عنه أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فقد روى الإمام أبو داود في سننه عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، كانت في يد حرسي يعني من الجنود بتوع مين؟ سيدنا معاوية، وكان أمير المؤمنين الخليفة. تناول قصة من شعر، قصة من شعر اللي هي زي ما كنت ضفيرة كده النساء بتوصلها في الايه؟ في شعورهن. تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. فكان معاوية رضي الله عنه أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه. ونحن عندما يذكر ينبغي علينا جميعا أن نترضى عنه، أن نترضى عنه، ولو كانت هناك شيء حدث بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فلا نذكر هذا الشيء إخواني معشر المسلمين، ولا نذكرهم إلا بخير، ونغض الطرف عن الزلات، لأن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا عن راوي الحديث. أما غريب الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه. فالفقه هو الفهم، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى كلمة قاسم أن يقسم عطاء الله عز وجل، لأن المال على الحقيقة مال الله. المال الذي تراه في الدنيا كلها هو مال الله. مالك الذي في جيبك هو مال الله. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ما أنا بقولت الفلوس اللي بجيبي ده، جيبي دي ده مالي، مالي بالحيازة، مالي بالحيازة، حست هذا المال فأصبح مالي. إنما في الحقيقة المال مال من؟ مال الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم قاسم، يقسم ويقسم الأموال ويقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم. أما معنى كلمة أمر الله، الأمر الأول هو الدين في قوله صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، على أمر الله أي على دين الله. أما الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى تأتي الريح التي تقبض الأرواح لأرواح المؤمنين في آخر الزمان. هذا الحديث إخواني معشر المسلمين يبين بجلاء ووضوح ثلاثة مسائل، هناخدهم من تحت لفوق. المسألة الأولى، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. للطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الحديث أهل الأثر، لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. طبعا هذه الأمة مش كل الأمة، ده الثلة المؤمنة الموحدة الملتزمة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال طرف من المؤمنين ملتزم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح على مدار الأيام والسنين، لا يخلو زمان ولا وقت ولا يوم من وجود أهل السنة والجماعة. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك متمسكين بالكتاب وبالسنة، حتى ولو كانوا قلة، حتى ولو كان العدد قليل لا يهم. أهل السنة والجماعة لا ينظرون إلى العدد، كبعض الجماعات يقول لك إحنا عددنا كذا وإحنا كثير. لا لا لا يشترط هذا عند أهل السنة والجماعة، ربما يكون أهل السنة والجماعة واحد. فقد قيل إن أبو حمزة السكري هو الجماعة، هو وحده الجماعة، لأنه كان ملتزما بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الحديث، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وفي رواية وإنما أنا خازن على ما عندي. المال الذي عند النبي عليه السلام أو الغنم التي عند النبي عليه السلام وخازن عليها يقسمها بين العباد، وإنما أنا قاسم والله يعطي. فالمال على الحقيقة مال الله، والذي يعطي العباد هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو يقسم هذه الأموال على المسلمين. الأمر الأهم بالحديث مش الأهم من ناحية المسائل، والأهم بالنسبة لدراستنا لهذا الحديث، أن الشيخ مجدي حفظه الله جاء بهذا الحديث من أجل القطعة الأولى فيه، اللي هي ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء بهذا الحديث من أجل أن يبين منزلة الفقه في الدين، ومن أجل أن يبين فضل العلم وأهمية التفقه في دين الله تبارك وتعالى رجالا ونساء شبابا وشيوخا. ولذلك إخواني معشر المسلمين، أسوق لكم بعض الآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وبعض الأحاديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تبين فضل العلم وأهمية التفقه في دين الله تبارك وتعالى، ثم أسوق بعض الآثار السلفية والأقوال الجميلة الطيبة المباركة من أقوال سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. أما بالنسبة للآيات إخواني معشر المسلمين، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ما طلب الزيادة في المال ولا في الجاه ولا الزيادة في الأولاد ولا الزيادة في الزوجات، إنما طلب الزيادة في العلم. وقل ربي زدني علما، أشرف شيء، أشرف شيء. جزاك الله خير إن شاء الله. ربي زدني علما، فقد طلب الزيادة في العلم، في العلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان منا في العلم والتفقه في دين الله عز وجل كلما ازداد خشية لله. ولذلك أخي الكريم، لو أنك حضرت الدروس وتعلمت دين الله عز وجل ووجدت أن القلب لا يزداد خشية لله، إنما يزداد عجبا، وإنما يزداد كبرا، وإنما يزداد غطرسة، فراجع نفسك، فأنت لا تتعلم لله عز وجل. والعلم الذي عندك علم مغشوش لا قيمة له ولا وزن، لأن العلم الحقيقي يجعلك تزداد خشية لله تبارك وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان منا في العلم كلما ازداد خشية لله عز وجل. طب فين الفضل؟ الفضل من أهل الخشية هم أهل العلم وأهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة من القرآن كذلك على فضل العلم قول الله عز وجل: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي الذي عنده علم والجاهل الذي ليس عنده علم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الجاهل أعمى، أما العالم فإنه يسير في نور من الله سبحانه وتعالى. أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. كل هذه إخواني معشر المسلمين آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تبين فضل العلم وأهمية العلم وأهمية التفقه في دين الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كذلك كثيرة. أولها الحديث الذي معنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك خيرا لم يزوجك فقط، ولم يكثر لك المال، ولم يكثر لك الضيعات، إنما إذا أراد الله بك خيرا فقاك في دينه، جعلك تمشي على بصيرة، وجعلك تمشي على نور من الله سبحانه وتعالى. أيضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام ابن ماجه وذكر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل مسلم ومسلمة ينبغي على الجميع أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد إلا في اثنتين، أي إن كان الحسد جائزا فهو في هاتين الحالتين فقط. والقول الثاني في معنى الحديث لا حسد إلا في اثنتين، أي الغبطة، غبطة الحسد هنا الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه مالا فسلط على هلكته في الحق، أي سلطه ربنا عز وجل على هلكة هذا المال في الحق. هذا قيد، لأن ممكن أيضا عمل كثير وعمال ينفقه، ولكن ينفقه في الأمور التافهة، ينفقه على الشهوات والغفلات، ما قالش فسلط على هلكته وسكت، لا، قال في الحق. كان قيد مهم، أي أنفق المال على أهله، على ولده، على مسكين، على يتيم، على محتاج، في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، في مسجد من مساجد الله، في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واسمع أخي الكريم إلى هذا الحديث، ويريد كلنا نكتبه. الحديث رواه الإمام ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. جاء إلى المسجد لأمرين اثنين، إما أن يتعلم أو يعلم، طالب علم أو معلم. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، إبقى مكافئته. اسمع أخي الكريم، لتعلم أن مجيئك من بلدتك ومجيئك من بيتك إلى هذا المكان لا يذهب هدرا. قال صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل. انظر، الذي يأتي من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل يتعلم دين الله تبارك وتعالى ويتفقه في دين الله عز وجل، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل. تكملة الحديث: ومن جاء لغير ذلك، جايبا ولكن لا يريد أن يتعلم ولا يعلم، يعني جاي كده لا يريد التعلم ولا لا هو يعلم ولا يتعلم. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، جاي باصص بس كده للناس واتفرج عليهم بس، ينظر إلى متاع غيره. أي مسجد أنا ذكرت له؟ مسجدي هذا، لأنه كان في مسجده عليه الصلاة والسلام. وأنت لازم تتعلم تروح المدينة، أنت ممكن مثلا كثير من العلماء الربانيين عاشوا وماتوا وما ذهبوا إلى العمرة ولا إلى الحج ولا إلى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كثير ربانيين وفي البلد. هل معنى ذلك يعني جهده ده هدر؟ لا، نعم. وإن كان طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له الفضل والمكانة على غيره من المساجد كما نعلم. يبقى احنا ذكرنا بعض الآيات يا إخواني في فضل التفقه وطلب العلم، وبعض الأحاديث الآثار بقى. الآثار: سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم، سفيان بن عيينة الإمام العالم الكبير سئل عن فضل العلم فقال ألم تسمع قول الله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم. أمر بالعمل بس إمتى؟ بعد العلم. عشان تصلي لازم تشوف بتصلي إزاي، عشان تغتسل لازم تعلم كيف تغتسل وما هي السنة في الغسل. يبقى أنت لا تتعلم دين الله، لا تعمل بدين الله إلا إذا إيه؟ تعلم، عشان العبادة تبقى صحيحة ومستقيمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ألم تسمع قول الله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم. وفي الآية دليل على أهمية العلم الأول. العلم الأول علم العقيدة التوحيد، ثم علم التربية. فاعلم أنه لا إله إلا الله علم العقيدة، التربية، واستغفر لذنبك. أصل تتعلم وبقى عندك الأصول وعلم الأصول وتعلمت مصطلح الحديث وبدأت تتعلم، ثم تنتفش وتنسى أن تربي نفسك. لابد أن تجمع بين الاثنين، علم العقيدة وعلم السلوك، علم التربية، ثم علم التربية وعلم السلوك، الأخلاق، المعاملة الطيبة والإحسان إلى الناس. ومن الآثار كذلك إخواني معشر المسلمين، طبعا إحنا الإمام البخاري قد عنون بابا في صحيفة قال باب العلم قبل القول والإيه؟ والعمل. لابد قبل ما أتكلم في الدين أو في المسألة اللي أتكلم فيها لابد أن يكون عندي علم بها. باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما أعمل وقبل ما أتكلم لابد من الإيه؟ العلم. الصحابة كانوا أفقه من ذلك، الصحابة كانوا أفقه من الإمام البخاري رحمه الله. قالوا الإيمان قبل العلم، الإيمان قبل العلم. يبقى قبل ما تتعلم لازم الإيه؟ الإيمان. الإيمان عشان ما تتعلم قلبك يشرب هذا العلم، ثم الإيمان ثم العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الآثار الواردة في فضل العلم إخواني معشر المسلمين ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل، قال يا كمي الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعم. ماذا أصنف الناس؟ الصف الأول عالم رباني فقيه بحث. العالم الرباني هو الذي يعمل بعلمه، العالم الرباني هو الذي يعلم الناس ويبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره، العالم الرباني. الصف الثاني بقى احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، ومتعلم على سبيل نجاة، نتعلم دين الله عز وجل على سبيل نجاة من أجل أن ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وأن ننجو من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الصنف الثالث همج رعاع أتباع كل ناع. همج رعاع شيء مع اللي ماشي، يعني طبعنا السنة في المسجد وأقمنا شعيرة من الشعائر، أذنين صلاة الفجر فضل الله، الأذان الأولاني المفروض بيبقى فيه هو الصلاة خير من النوم. من اللي كان بيدنا الأذان الأولاني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ بلال. أحسن بلال. والأذان الثاني عبد الله بن أم مكتوم. فالأخ اللي بيدنا الأذان الثاني عندنا الناس بيكلموا له احنا عاوزينك تقول ايه الصلاة خير من النوم، فخلي بقى اللي بيدنا الأذان الأولاني ما يقولهاش، قول انت في الايه في الأذان الثاني. هو الدين بالمزاج همج الرعاع وماله هم وبال الكلام ده بدين بالمزاج؟ قلت له خلي يكلمك يجي ايه يتكلم مع الامام، قل له اتكلم مع الامام. طبعا مش هتكلم الكلام الهمج الرعاع دول، لا تلتفت اليهم. تعلم دين الله وعلم الدين للناس وخذ بايدي الناس الى الله سبحانه وتعالى وكن رفيقا معهم. ومن الاثار الوارده في فضل العلم ان الحسن البصري سئل عن الرجل له ثمانون سنة. واحد بقى عنده من العمر 80 سنة خلاص، يعني بينه وبين القبر خطوات خلاص خلاص. فسئل: أيحسن أن يطلب العلم؟ يحسن بهذا الرجل أن يكون من طلاب العلم يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. لو عاوز حياة طيبة مباركة حسنة لابد أن يطلب الإيه؟ العلم. تقولش ده أنا عندي 80، ده أنا خدت الشهادة، ده أنا بقى معايا الإجازة، ده أنا بقيت لا، من المهدي إلى اللحم، مع المحبرة إلى المرأة. اوعى تقول ده خلاص بقى خلاص كفاية، لا، بنتعلم بنتعلم، لأن فوق وفوق كل ذي علم عليم. احنا هنروح فين؟ ده العلم ده بحر عميق ليس له ساحل، ملوش ساحل. ما تقف كده على البحر ما تشوفش الشط الثاني. انت الناس فاكرة ان البحر بتاعنا ده بحر، ده مش بحر، ده دي ايه؟ ده نيل. ده بقول لك ده بحر، بحر ايه؟ البحر ده ما توقف ما انت شايف حاجة، ما مد البصر. كذلك العلم، علم عميق ليس له ساحل، ملوش اراه. نعم. وقال الامام احمد رحمه الله، اسمع مقولة الامام احمد فانها مباركة، قال: الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب. الناس محتاجين العلم اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب، لان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة او مرتين، دي على ايامه، على ايامه طبعا كانوا بيصوموا وبتاع، وناس محسنين او خد بالك قوامين وصائمين مجتهدين. فبقول لك مرة كترم يبقى ايه مرتين، انما اشكالنا اقل حاجة ايه 3 مرات، وبرضك ممكن تنقنا في النص طبعا. قال: الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، لان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة او مرتين، وحاجته الى العلم بعدد انفاسه، وحاجته الى العلم بعدد انفاسه. والله يا اخواني كل ما تقرأ تجد انك لم تكن تعلم شيئا. اول ما بتدخل في العلم ممكن تتنفش وتتكبر، لان العلم 3 اشبار. اول ما تدخل حس انك بقيت بقى ايه، وتد من اوتاد العلم، خلاص يحصل لك شيء من العجب والكبر كده وتتنفش. اما ربنا يمن عليك وتتعلم كمان وكمان وتزداد في العلم، تدخل في الشبر الثاني تعلم انك يعني لم تكن تعلم ايه. الشبر الثاني ايه؟ من تواضع. يبقى الشبر الاول تكبر، الشبر الثاني تواضع، بقى يعلم ان العلم ده كبير. وسيدنا الخضر قال لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك بجانب علم الله الا كهذا العصفور الذي جاء واخذ قطره او قطرتان من الايه، من البحر، وايه وطار. يعني علمنا ايه؟ ما فيش خالص. فهو الانسان لما بيتعلم يدخل في الشبر الثاني يتواضع، اما يزداد في العلم والاجتهاد يدخل بقى في الشبر الثالث ده، يعلم انه لم يكن يعرف شيئا، يعلم انه لم يكن يعلم ايه شيئا. فبقول له بقى الامام احمد، بقول له: الناس محتاجين الى الطعام مره مرتين في اليوم، انما الناس محتاجين للعلم في اليوم بعدد الانفاس. دي بتبين لك حرص السلف على التفقه في دين الله عز وجل وعدم تضييع الوقت، وعدم تضييع الوقت. محتاج للعلم في كل وقت. وما تقرا في سيره السلف، انا اخوانا باصي يعني اوصي نفسي واخواني، حتى ما طلب مني ايه رايك، قلت المفروض للاخوه الكرام يتدرسوا سيره السلف، اقرا في حياه السلف تتمتع، هتجد العقيده والاخلاق والزهد والورع والادب والعلم، كل الفضائل في سيره الصحابه وفي سيره سلفنا الصالح الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم جميعا. وايضا من الاثار الوارده في فضل العلم ما قاله علي رضي الله عنه، قال: كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح به اذا نسب اليه. كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح به اذا نسب اليه، وكفى بالجهل ذما ان يتورأ منه من هو فيه. العلم شرف، يدعيه من لا يحسنه، لا يعلم شيئا، لك انا عارف، انا عارف كل حاجه، ويفرح الشخص إن كنت له عالما تفقيه الفقه ده العلم ده يصر. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. أبو جهل عمره ما يقول أنا جاهل، إنما يقول أنا إيه عالم. ألا فعلم عبد الله أنه لا يصل إلى النار إلا الجاهل؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الإيه سالك. إيه اللي وصلهم لجهنم؟ جهل جهل جهل. نعم. وفي جامع بيان العلم وفضله قال ابن شهاب الزهري: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. علم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. الجاهل صغير وإن كان شيخا، شيخ كبير في السن، شيخ يعني طعن في السن يعني، ولكن ليس عنده فقه ولا يعرف أحكام التجويد ولا التلاوة ولا يعلم شيئا، هل يتصدر للإمامة ويصلي بالناس؟ لا. طب لو هناك شاب صغير لسه حدث عنده 16 سنة 14 سنة ويحمل القرآن الكريم ومعه أحكام التلاوة وعنده علم في العقيدة وعلم في الفقه وعلم في التفسير، من يؤم الناس؟ الشيخ الكبير ده ولا الصغير ده؟ صغير صغير. ليه؟ مين اللي كبره؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. نعم. والعالم كبير وإن كان حدثا. إذن إخواني معشر المسلمين، سبيل النجاة علم وعمل، علم وعمل. إذن إخواني معشر المسلمين، ينبغي علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن من أشرف العلوم كما يقول ابن نجيم رحمه الله: من أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأتمها عائدة وأعمها فائدة وأعلاها مرتبة وأسناها منقبة، يملأ العيون نورا والقلوب سرورا والصدور انشراحا ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا. هو علم الفقه يعني، كل هذا الثناء على علم الفقه. من يرد الله به خيرا نفقهه في الايه؟ في الدين. القواعد يا اخواننا الموجوده في الحديث، والشيخ يعني اسقطها من علينا رحمه بنا ورأفه بنا، يعني ما اللي انا قلته ده هو ده المطالب به. ماشي يا اخواننا؟ ما يؤخذ من الحديث؟ يؤخذ من الحديث اخواني معشر المسلمين: اولا فضل التفقه في دين الله عز وجل، الثاني أن المعطي في الحقيقة هو الله، الثالث أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، الرابع فضل العلماء على سائر الناس، ما يؤخذ من الحديث. الأول فضل التفقه في دين الله، من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين. الثاني أن المعطي في الحقيقة هو الله، المعطي في الحقيقة والله، أن بعض هذه الأمة، الثالث أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحديث وأهل الأثر، الرابع فضل العلماء على سائر الناس، الخامس فضل التفقه في الدين على سائر العلوم، فضل التفقه في الدين على سائر العلوم. ايه القيمة اللي انت عملت تفقه في العلوم الدنيوية ولا تعلم شيئا مطلقا عن الفقه في الدين، عن احكام الصلاة، عن الطهارة، عن الزكاة، عن الحج، عن العمرة، ما انتش عارف اعبد ربنا ازاي؟ الاسئلة الخاصة بهذا الحديث ثلاثة اسئلة فقط، اذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث. السؤال الثاني: بين فضل العلم وشرفه من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. بين فضل العلم وشرفي من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. السؤال الثالث: اذكر ما يؤخذ من الحديث. الله يصلح حالكم بقى وما هم كده، عشان ايه يعني نحاول نخلص شوية، لان كده احنا نعتبر اخذنا كم حديث؟ 7، مش كده؟ 7 الدومة لهم 7، فضل قد ايه؟ فضل 11، لسه كتير قوي. يبقى عدوه بس ان شاء الله. الحديث الذي بعد ذلك اخواني معشر المسلمين، معنا دلوقتي اخواننا حديث رقم 15 في الكتاب، حلاوة الإيمان بحب الله ورسوله والحب في الله وكره الكفر. حديث ده مهم يا اخواننا ان شاء الله، حديث ده مهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق عليه. راوي الحديث هو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن حرام بن جندب من بني النجار، الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه، وتابعه وآخر الصحابة موتا، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام علما جما، قد كناه نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة، وهو ثالث السبعة المكثرين من الصحابة. في 7 صحابة مكثرين في رواية الحديث، ترتيبه بينهم رقم كام؟ 3. يسبقه أبو هريرة رقم 1، والثاني ابن عمر، يأتي بعدهما سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. من مناقبه ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20، وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمته، وكنا أمهاتي، هو له أكثر من أم، معنى الكلام أم وخالتي وعمتي وأقربي أمهاتي، لأن الخالة إيه؟ أم، الخالة أم كالوالدة. كنا أمهاتي أي أم سليم وخالته. حد عارف خالته مين؟ أم حرام وغيرها من محارمه. فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه، حقيقة أمه اللي أم سليم رميصاء، والمجاز خالته عمته أقربه. يحثثنني على خدمته أي على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن، وشيب له من بئر في دارنا. وشيب، ومعنى شيب، اسمع أخي الكريم، أي خلط، وفيه جواز ذلك. شيب له من بئر في دارنا يعني اتحلب له لبن من الشاة، وشيب له من بئر يعني جابوا ماء من هذا البئر اللي في الدار وخلطوا الماء بالإيه؟ باللبن. وفيه جواد ذلك، يعني جواز خلط الماء باللبن، وإنما نهي عن شوبه إذا أراد بيعه. يعني لما تيجي تبيع اللبن أنت من إنك إيه ما تخلطش الماء بالإيه؟ بالماء. إنما لو عاوز أنت تاكل في بيتك، أنت عندك خمس ست عيال وجايب لي رطل لبن أو كيلو لبن يعملوا إيه بخمس ست عيال؟ طب تحط كوبايتين مية، يقول لك لا يجوز. لا يجوز، ما فيهوش حاجة، ماشي؟ إنما الخلط إمتى منهي عنه؟ لو أنت هتعمل كده وإيه؟ وتبيع. وإنما نهي عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش، قال العلماء: والحكمة في شوبه أنه يبرد أو يكثر أو من بئر في دارنا. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله اعطي أبي بكر، اعطي أبا بكر. شو يا أخواننا الأدب، شو يعني إنزال الناس منازلهم. سيدنا عمر اللي بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي من اللي يشرب؟ أبو بكر. بس أبو بكر مش قاعد على اليمين، من اللي قاعد على اليمين؟ أعراب. فأعطاه أعرابيا عن يمينه. يبقى الدين مقدم، الدين والسنة مقدمة، ماشي يا أخواننا؟ فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن الأيمن فالأيمن. يعني الأيمن اللي على اليمين يعني. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه ما رواه مسلم عن أم سليم عنها قالت: يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له. شو فقه المرأة العالم، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب أن يدعو لابنها. فصلاح الولد صلاح لك، رفعة الولد ولدك يعني رفعة لك، أن يكون ابنك فقيها عالما في خير الله. لذلك المفروض أي أب لكم، المفروض الأب يحث الابن على الايه؟ على العلم، في الخير له، هيتأدب مع أبيه، هيكون بار بيه، يكون مطيع له. ليه؟ لأنه رجل عالم. قالت: خادمك أنس ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. خلي بالك من الحديث ده، في فقه عالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أكثر ماله وولده، ومسكتش، إنما قال: وبارك له فيما أعطيته. يا جمال هذه الدعوة، لأنه لو قال اللهم أكثر ماله وولده، ليس أي واحد عنده مال كثير يبقى كده الرجل ده بخير وبركة ومية مية، وليس أي واحد عنده أولاد كثير يبقى الرجل ده مية مية. لا، أنت بقى تمام التمام فعلا وفي القمة إذا كان مبارك فيه، يعني يبارك الله في المال ويبارك فين؟ في الولد. والدعاء والبركة مهم جدا، لأنه متى بورك في الأموال والأولاد لم يكن فيه فتنة. إن ممكن مالك يكثر تفتتن، ولادك تكثر تفتتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالدعاء بالبركة بيحفظ عدم الفتنة بالمال والإيه؟ والولد. لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره. ودعوة شاملة كاملة: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وفي لفظ: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أنه قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيه. الله عز وجل في ماله وولده، فكان كثير المال والولد لدرجة أنه مات من صلبه، اسمع، 24 ومائة بالإضافة إلى من عاش منه. يعني هو دفن في حياته 120، مش كلهم مش أولاده طبعا، ده 120 دول أولاد وأولاد الإيه؟ وأولاد الأولاد، أولاد الأولاد كده. دفن 120، بسم الله ما شاء الله، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، غير اللي عاش طبعا. وكان كثير المال مع البركة، يعني كان المال مبارك فيه، فإنه كان أكثر الأنصار مالا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مناقب ما رواه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. برضك دي في أدب يا أخواننا، لو ليك ابن صغير بيلعب سيبه إيه يلعب، أنا حفظه شوية ذاكره ليا، برضك الولد لابد من الإيه من اللعب. وإحنا قلنا إن هو كان عمره كم سنة؟ 10 سنين. قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا. يا جمال هذا الأدب إخوة، النهاردة ممكن واحد يشوف واحد وما يلقش عليه السلام. نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر، هو الذي يلقي السلام على من؟ على الصبي. هذا أدب يا أخواننا وهذا دين، ما نحرمش نفسنا منه. ما تلاقي عيل صغير كده يسلم عليك ماشي سلم عليه. أنا شفت الشيخ العظيم بدوي كان في بلدته يداعب الأطفال، وأنا أعلم أنه لم ينجب يعني، ونسأل الله عز وجل أن يصبره. الأولاد وكأنه يعامل أطفال القرية كأنهم أبناءه يعني، حاجة عجيبة. المنظر أثر فيا جدا في المسجد، شفت الأولاد حواليه سلم على ده وبوس ده وعارف أساميهم ويدعبهم وبتاع وسلم عليهم بإطار. خلي بالك دي أمر أنت ممكن تقول إيه الحاجات البسيطة دي، إيه دي إحنا فاضيين الكلام ده؟ خلينا في الحديث الإمام مسلم والإمام، ده مهم جدا، ده مهم جدا. لا ده صغيرة قوم الآن أيام معدودة، وبقى كبيرة إيه خاوة، وأنت اعتني به يا أخواننا. ما نعملش فاصل بيننا وبين الأطفال كده، لا قرب الولد وفقيه وعلمه ودعبه ولعبه، وده أصل أصيل النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي. بعثوا في مشوار، أرسلوا يجيب طلب مشوار. فطبعا لما راح المشوار للنبي عليه الصلاة والسلام تأخر على أمه، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ أخرت علي ليه؟ برضك دي في أدب، إما الأم إما ابنها يتأخر مش تنزل على دار، لا تشوف الأول ما الذي عطله، ما الذي أخره. ابنك اتأخر ما تمسكوش تضربه، يسأله: إيه يا بني لماذا تأخرت؟ قالت: ما حبسك؟ ما الذي أخرك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، أرسلني في مشوار. فقالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. شوف الغلام، شوف الغلام في صدر الحديث، غلام كان يلعب لسه بيلعب مع الغلام مع الغلمان، وتيجي تقول له حاجة، الحاجة إيه اللي وضعت لك؟ هي مش قصدها إنها تتجسس أبدا، ده سؤال إيه عابر، سؤال عابر جدا. وإحنا هنشوف ليه عابر بدليل نهاية الحديث، بتقول له يعني ما حاجته؟ قال: إنها سر. شو الغلام متربي، التربية بقى التي تنقصنا جميعا، لا ده سر، هذا سر، ماشي دمي وغطوا سر عليا، ده أنا أقول لحد غريب واخد بالك؟ لا، قال: إنها سر. قالت، شو المرأة بقى تقول لنا لوحدي، عمرها ما تقول له كده. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بني اكتم الايه السر. تبقى الاب متربي، الام متربيه، والابن برضك مت ايه متربي. الفارق بيننا وبين السلف التربيه، سواء للاباء والامهات او التربيه بالنسبه للايه للابناء. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انس: والله لو حدثت به احدا لحدثتك يا ثابت. برضك دي بتدلي لك مدى حب سيدنا انس بن مالك لمين؟ لمين؟ لثابت. قول له: انا لو كنت اتكلمت مع حد او هقول السر ده لحد كنت قلت له لك، ما خبتش عليه، واخد بالك؟ برضك بيطيب خاطره يا اخوانا، تطيب الخواطر، جبر الخواطر على الله، ما تزعلش حد. نعم. قلت: والله لو حدثت به احدا لحدثتك يا ثابت. ومن مناقب إخواني معشر المسلمين ما رواه الإمام ابن سعد في الطبقات وابن عساكر والبيهقي في الدلائل كما جاء في سير إعلام النبلاء عن ثابت البناني قال: جاء قيم أرض أنس. قيم اللي هو اللي احنا بنسميه الخولي كده، اللي هو قائم على الايه على الأرض، فقال: عطشت أرضك فتردى عطشت أرضه والأرض عطشت وما فيش ماء فتردع لبس الرداء بتاعه. الله تعالى مولانا تعود الشيخ لسه خلاص بقى خلص هيكتب الدور فتردع لبس الثوب ثم خرج إلى البرية ثم صلى ودعا فثارت سحابة وغشيت أرضه. خرج صلى لله عز وجل ودعا الله تبارك وتعالى المطر على طول جاءت ونزل المطر من السماء وذلك في الصيف. شوفنا شوف العبد المجاب الدعوة القريب إلى الله يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال فأرسل بعض أهله فقال انظر أين بلغت فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرا يعني المطر مقصوصة لمين؟ لأرض أنا من قبل. قال الذهبي هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين. وقد مات أنس بن مالك رضي الله عنه في السنة الثالثة خلاص في السنة سنة كما قلنا 93 وقيل قبل ذلك. وقد اتفق الشيخان تعافى ضلت الشيخ عشان ايه في الدرس الجديد طلب العلم الفرضة يا اخوان اللي هو طلب العلم الديني الشرعي اللي انت تعرف تعبد الله عز وجل. وطبعا هذا لما ان احنا نتعلم العلوم الاخرى يعني فضلت الشيخ زكريا مدرس انجليزي ممتاز ان شاء الله.